بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يعنون مالك رحمه الله تعالى في أول هذا الكتاب الجامع الدعاء للمدينة، وذكر لنا أولا حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم. ثم فصل بعد ذلك: اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وتقدم الكلام على شيء من ذلك على هذا الحديث، ثم أردف مالك رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة: كان الناس، أي الناس في المدينة المنورة، إذا رأوا أول الثمرة، الثمرة هنا ما تثمره الأشجار، وهو عام في كل الثمار المنتفع بها. وبعض العلماء يصرف هذا العموم إلى خصوص النخل، واللفظ جاء الثمرة ولم يأتي التمر، وإن كانت حروفها سواء، ثلاثة حروف فقط تختلف بنقطة واحدة، إلا أن أوائل ثمرة النخيل لا يسمى تمرة، إنما يسمى زهوة، ولأطوار ثمرة النخلة من أول الطلع، ثم أن يكون بسرة، ثم أن يكون زهوة، ثم أن يكون بعد ذلك رطبا، ثم يتحول إلى تمر. فكان الناس إذا رأوا أوائل الثمار، والثمار في المدينة فيها النخيل وثمرها الرطب والزهو، وفيها الحماض كما يقال أو الدين، وفيها الرمان، وفيها غير ذلك من الشري كما يقال الخربز والحبحب والقفة والخيار وغير ذلك، ففيها من الثمار من المزروعات، وفيها من الثمار من المغروسات، والحديث عام. والناس في المدينة هذه عادة، أول ما يروا الثمار لا يفرح به صاحب البستان أو صاحب المزرعة ويأكله، ولكن يأتي به فرحا وتكريما للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ناحية من جانب الناس، من جانب أهل المدينة، يفرح الواحد منهم إذا بشر بستانه بأوائل الثمرة، وهذه جبلة يعرفها الفلاح حينما يغرس وحينما يسقي وحينما يؤبر أو حينما يشذب الشجر أو حينما يعنى به في تكلفته وينتظر النتيجة. فأوائل البقوع في ذلك أفرح ما يكون إليه، حبة زهو واحدة خير من صندوق من الرطب في إبانه، لأنها بشيرة خير، بشائر الخير في الثمار. فهل يأكلها؟ هل يطعمها ولدا؟ لا. إذا أكلها ماذا تفعل له؟ تمرة أو زهوة لا تفيد شيئا كثيرا، ولكن الفرحة بها وأن يريها أحب الناس إليه. من كانوا يقدمونه في ذلك الوقت؟ يقدمونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ أولا وقبل كل شيء شدة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا وجدت تحفة مثل هذه تعطيها لأحب الناس إليك، تعطيها لولدك أو لوالدك أو لأخلص الناس إليك صدقة. ففي ذلك الوقت أحب الناس إليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جانب آخر يعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب الخير إليهم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت خيرا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم ودللتكم عليه، ولا علمت شرا يباعدكم عن الله إلا بينته لكم وحذرتكم منه. والآية الكريمة في تعريفه صلى الله عليه وسلم والترجمة الشخصية لرسول الله في كتاب الله في قوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقوله سبحانه عزيز أي يعز ويغلب ويصعب عليه ما عنتم، العنة يقولون في أصل اللغة العنة إذا كسر العظم ثم جبر، وبعد أن يجبر الكسر يكسر مرة ثانية، هذا أشد إيلام. فعزيز على النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر فيه مشقة على الأمة، حريص عليه. والحريص على أمة أو على أسرة أو على جماعة أو على أشخاص من حرصه يحب لهم كل خير، بالمؤمنين رؤوف رحيم. تلك هي ترجمة حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة. فلما علموا من شخصه صلى الله عليه وسلم العطف عليهم والبر بهم والشفقة عليهم كان أحب الناس إليهم. فأول ما تظهر الثمار يأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض العلماء من الجانب الفقهي كما يقول كل ينظر إلى الموضوع من زاويته. هذا المسجد النبوي لو دخله مهندس وطبيب و مثل ما يقولون كاتب او اديب، المهندس ينظر الى الهندسة المعمارية وابعاد ما بين البترة والبترة وقوة تحملها، الطبيب ينظر الى عوامل التهوية، رجل الشرطة ينظر الى عوامل التفريغ عند الحوادث والكوارث، المحل اذا كان مزدحما والفتحات قليلة عند اي شيء بسيط الناس يقتلون انفسهم عند الابواب، فلا بد ان تكون الفتحات للاخراج تتعادل مع كثرة الناس. فرجل الامن ينظر من جهة، رجل الصحة ينظر من جهة، المهندس ينظر من جهة، الكاتب والاديب او الرسام الفن ينظر الى كمال التصميم والى الصورة العامة، كل من زاويته ينظر اليه. وهنا يتحقق في هذا، نجد بعض العلماء الفقهاء كالباجي قاضي وفقيه يسمى مالك الصغير كما يقولون، يقول انهم يأتون بهذه الثمرة وخاصة في النخيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلموه ان بلو الثمار قد حصل ليرسل من يخرص عليهم النخل. لسا الخرص بدء، لكنها نظرة ايش؟ نظرة فقهية. الاخر يقول انما اراد صلى الله عليه وسلم ان يكسب الاجر في ادخال السرور على الاطفال او على الصغار. فما ابواب ادخال السرور كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعطي الثمرة لاصغر وليد، اليس عنده الحسن والحسين؟ اليس عنده امامة بنت زينب كان يحملها على عاتقه وهو يصلي؟ لماذا لم يدخرها ليضعها للحسن او الحسن او امام؟ لا، جميع ابناء الانصار والمهاجرين والمدينة كابنائه. اذا وهو اب لهم كما في بعض الروايات، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. اذا القضية قضية تعاطف، والق قضية قضية تلاحم وترابط محبة ومودة وشفقة ورحمة وموالاة بين الناس وبين رسول الله. إذن يأتون بأوائل الثمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا دخل لخرص ولا دخل لثواب ولا دخل لشيء، إنما يأتون بها فرحة وابتهاجا ليشاركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفرحة. يعلمون بأن رسول الله حينما يرى أوائل ثمار المدينة قد أتت إنما يفرح لهم، فيبادرون بما يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس إذا رأوا ثمرة أتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل بعض أهل المدينة الموجودين الآن يعرفون هذه الطريقة، ونعرف إلى قريب شخصيات أهل المدينة المولودين فيها وشابوا فيها، ولهم آباء وأجداد ولهم بساتين. أول ما تظهر الثمرة ربما يأتي بها من بستانه إلى الشيخ بن صالح ولا للأمير ولا بعض طلبة العلم، لأي شيء يدخل السرور عليه. وإلى عهد قريب كان الشيخ عبد الحميد عباس الله يغفر له توفي قريب، ما ظهرت أوائل ثمرة إلا وجاء بها للشيخ بن صالح بصفة إمام وبصفة من أوائل رجال الدين في المدينة، وإلى الأمير يفرح هؤلاء بظهور الثمرة، وغير حلية مسلم وغيرهم هكذا كانوا يحملونها في جيوبهم ويرون الناس إياها تبشيرا وفرحا بأوائل الثمرة. وإذا كنا في القرن الخامس عشر فيما بيننا نكارم ونفرح ونظهر لكبار الشخصيات دينا أو إداريا أو صداقة أو غير ذلك، فلأن يكون السلف الصالح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى. فإذا أخذها صلى الله عليه وسلم يخذ، ثم بعدما يراها بمقتضى ما يرى أوائل الثمرة يدعو بأي شيء. نعم شوف الدعاء مع المناسبة، ما قالش اللهم اعطيهم العافية، اللهم كثر عددهم، اللهم ارزق، لا، في صميم الموضوع اللهم بارك ايش لنا. انظر عاد رسول مال ولا نخلة واحدة، مال نخلة في المدينة كان سهمه في خيبر صلى الله عليه وسلم، ما قالش اللهم بارك لهم، لا، قال لنا. لماذا؟ لانها اصبحت مشتركة، لانهم اشرفوهم معهم في ثمارهم حيث جاءوا بها اليه، فجعل كأن المسألة اصبحت المدينة اسرة واحدة، ولي امرها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مديالهم وهنا لنا، اللهم بارك لنا في ايش ثمرنا. ونا هذه تجمع المتكلم مع ايش معه غيره، يعني اهل المدينة جميعا، اللهم بارك لنا في ثمرنا. نعم لاحظوا هذا يا جماعة الاعجاز في الدعاء، اللهم بارك، اجعل البركة يا الله في ثمارنا. كان يمكن ان يقول وفي مدينتنا وفي صائنا وفي مدنا بناء على دعاء وطلب البركة اولا، ولكن مبالغة في الدعاء للمدينة يعيد فعل البركة وطلبها مرة اخرى واخرى مع كل مسؤول معه. اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صائنا، اللهم بارك لنا في مدينة. كم مرة دعا بالبركة؟ اربع مرات، وعلى سبيل الاسلوب العربي كان يكفي مرة ويعطف البقية عليها. وقد تظهر المغايرة، واطيعوا الله وايش واطيعوا الرسول واولي. لما كانت طاعة الله مستقلة بذاتها وطاعة رسوله ايضا مستقلة بذاتها، لان من حق الرسول صلى الله عليه وسلم على الامة ان يطاع فيما يأتي بالسنة ولو لم يكن في كتاب الله، لكن اولي الامر ليست لهم طاعة مستقلة، ولكن طاعتهم تبع تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله. ولذا لم يكرر وأطيعوا أولي الأمر، لا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. لما قالش وأطيعوا أولي الأمر؟ يقول لهم طاعة مستقلة قد يستبدون، لا، طاعتهم مرتبطة بطاعة الله وطاعة رسوله. ولكن هنا اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في مديناتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. إذا دعوات مستقلة تدل على شدة العناية والحفاوة والشفقة والرحمة بأهل المدينة. وهنا يقف العلماء ويتكلمون، طيب اللهم بارك لنا في ثمرنا من أي ناحية؟ بالكثرة، وتكون الثمار في المدينة كثيرة جدا، أو أن القليل من ثمار المدينة يغني عن الكثير من ثمار غيرها؟ كلا الأمرين جاء به أقوال العلماء، وقد ظهر أن القليل من ثمار المدينة يطرح الله سبحانه وتعالى فيه البركة فيكون أكثر من أكثر ثمار من غيرها. وقد جاءت صور عملية من ذلك. في غزوة الخندق أرسلت امرأة ابنتها ومعها حفنة من التمر في طرف ردائه، فمرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا فتاة؟ قالت تمر أرسلتني به أمي غداء لأبي وخالي. المرأة أرسلت غدا زوجها وأخوها حفنة تمر مع البنت، فقال هل أمي به؟ فأفرغته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعة، ناس يحفرون الخندق، رجلان غداؤهما حفنة من تمر، والحمد لله اللي حصلوها، ربما البعض لم يجدها. فيدعو الرسول صلى الله عليه وسلم الفتاة ويطرح رداءه ويضع حفنة التمر على الرداء، ثم يدعوها بيده ويدعو ويأمر صارخا يصرخ في الجيش هلم إلى الغداء. جيش مقسم إلى عشرات يحشرون الخندق طوله 5 كيلو، فيستمع الجميع يسمعون الدعاء هلم إلى الغداء فيأتون. يقول الراوي كما يذكر ابن هشام وغيره ابن كثير، لقد أخذ التمر يتزايد حتى أخذ يتساقط من أطراف الرداء، وأكل القوم جميعا عن آخره. في نفس الخندق أيضا رأى جابر أو رجل نسيت اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استعصت عليهم كدية في الخندق، ودهت صخرة تكسرت المعاول عندها، شكوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنا آتيك. وجاء فتوضأ، في بعض الروايات توضأ وأخذ ماء وضوئه في إناء ونضحه على الصخرة فتفتتت، ورواية أخرى فنزل الخندق كشف عن ردائه ووضع رجله في الخندق والمعول بيده وضرب 3 ضربات، الأولى تفلقت والثانية تكسرت والثالثة تفتتت وأخذوا يهلون منها ويشيلون. يقول جاد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا بطنه من الجوع. قال فرجعت إلى أهلي فأخبرتها وقلت أريد أن أصنع طعاما لرسول الله غداء، ماذا عندك؟ قالت عندي صاع من شعير، الصاع وزنه 3 كيلو وقليل، 4 أمداد 4 حفنات، سأطحنه وأصنعه خبز. قال وعندي عناق سأذبحه وتطبخينه. العناق الجدي الصغير يعني يمكن 4-5 كيلو. ذبحوا العناق وطحنوا الشعير. قالت اذهب واخبر رسول الله وحده. فذهب واسر بما عنده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صنعت لك غداء اليوم. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم امر صارخا ان يصرخ في الجيش: غداؤكم عند فلان. سمع الرجل هذا الاعلان واسرع الى البيت. قال: ويحك، لقد دعا رسول الله الجيش كله، ماذا نصنع؟ قال: اخبرني، انت الذي دعوتهم ام هو؟ قال: انا اسررت له في اذنه وهو الذي اعلن. قال: لا عليك، يدبر نفسه معهم، ما هو اللي دعاهم، احنا ما دعينا احد، ولا لا، احنا ما دعينا احد، هو اللي دعاهم بكذا. فاجتمع القوم عند بيت الرجل، فامرهم صلى الله عليه وسلم ان يدخلوا 10-10، ودعا بالبرمة، القدرة الصغيرة من الفخار وفيها الطعام، ودعا الله بالبركة، وقال لهم: كلوا ولا تعروا العظم من اللحم. خلوا العظم مسلوق، وكلوا مما يليكم من اعلى القصر. فاخذوا يأكلون 10-10 حتى اكتمل الجيش وبقي رسول الله. شوف يا اخوان، ما اكل في الاول، لا، انتظر. ساقي القوم اخرهم شربا كما يقول الناس، ولكن ها هو صلى الله عليه وسلم ينتظر البقية ويقدم الاخرين عليه. وبقي اهل البيت، ما اعطاهم شيء من الاول. فقال: يا فلان، بقي انا وانت، هلما. تقول صاحبة البيت: والله ما نقص من قصعتنا شيء. العناق والشعير كما هو، والإدام والخبز موجود، كله كان كاملا. اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا. هذا من البركة، وأشياء عديدة من البركة في المدينة. نجد النصوص جاءت بأشياء لا توجد في غيرها. أول ذلك قبل كل شيء كون النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليها. في بركة أكثر من هذا؟ هذا أعظم شيء، ما شاركتها بلدة أخرى أبدا. ثم أي بركة أعظم في أن يتنزل الوحي بين بيوت المدينة؟ وأي بركة أكرم وأكبر من أن يأتي جبريل وميكائيل وغيره من الملائكة إلى المدينة؟ يأتي جبريل في صورة رجل ويجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. يأتي جبريل عليه السلام في صورة رجل لحية في قتالهم لبني قريظة، ويقول: يا محمد، لا تضع سلاح، او ضعت سلاحك، الملائكة لم تضع اسلحتا، واني متقدم بكم مزلزل بهم الاقدام. اي بركة بعد هذا؟ يتنزل الوحي وفيه تتلى السنة المطهرة الحكمة بجانب ايات كتاب الله. واذكرنا ما يتلى ايش من الايش؟ الكتاب والحكمة، والحكمة السنة النبوية. اي بركة اعظم من ان تصبح المدينة مهاجر رسول الله والمسلمين، وتتكون فيها الامة الاسلامية، ومنها ينطلق الاسلام الى العالم. اي بركة على العالم اعظم من ان يأتيه الاسلام من قعر المدينة؟ قال صلى الله عليه وسلم: امرت بقرية تأكل القرى. مكة حسن من حسنات المدينة، كان بداية الوحي في مكة، ولكن ثماره فين؟ في المدينة. اورق واينع واثمر في المدينة. فمكة من حسنات المدينة وجميع أمصار العالم، وما من مؤذن ينادي الله أكبر في العالم شرقا ولا غربا إلا من بركات المدينة، وما من كاتب يكتب قال الله قال رسوله، ولا من عالم يفتي عن الله وعن رسوله إلا ومن بركات المدينة. العالم كله في الإسلام ما أشرقت نور النبوة ولا ظهر نور الإسلام على بلد في العالم من مشارق الأرض ومغاربها إلا من بركات المدينة. خرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم التابعون وفتحوا الأمصار. هؤلاء أصحاب رسول الله قبورهم في أنحاء العالم الإسلامي من شرق وغرب، خرجوا دعاة في سبيل الله، لا أقول غزاة ولكن أقول دعاة، لأنهم يدعون إلى الله، من استجاب إليهم فأهلا وسهلا وبها ونعمت، ومن اعترض دعوة الله قاتلوا في سبيل الله. إذن أي بركة أعظم مدينة من المدينة؟ لا والله، ولو وقف إنسان عند هذه الكلمة اللهم بارك لنا في مدينتنا عند انتشار الإسلام وما أفاض الله على العالم الإسلامي في أمر الدين والدنيا في ظل الإسلام في أي مكان كان إلا ومن بركات المدينة. يقول الإمام أحمد بن حنبل: ما حمل إنسان ورقة ولا قلم في العالم إلا وللشافعي منة عليه في عنقه. قل أين جاء الشافعي؟ هذا أئمة فيما بينه، نشأ غلاما في مكة وحفظ الموطأ في مكة وجاء إلى مالك في المدينة وقرأ عليه الموطأ، وذهب إلى العراق وقرأه عليه أحمد بن حنبل، وجلس مع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إلى غير ذلك. إنما الشافعي حسنة من حسنات المدينة. أيها الإخوة، إن قوله صلى الله عليه وسلم وبارك لنا في مدينتنا ودعوته صلى الله عليه وسلم حقا مستجابة، قد بارك الله في المدينة، ولا تزال المدينة في بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وإلى الغد وإلى ما شاء الله. فقد بين صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحقيقة البركة في المدينة، قال: إن الإيمان لا يأرز إلى إيه؟ المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها. من بركاتها ان يجتمع اليها الايمان ويأوي اليها، يطارد في بلاد العالم بالكفر والالحاد وباستئصال المسلمين ومعاداتهم، ولا يجد مأوى الا في ظل بركة المدينة. يقول صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم رجال من اقطار الدنيا يطلبون العلم فإذا جاءوكم فقوهم، أي علموهم واكرموهم. وهذه المدينة تفتح فيها الجامعة الإسلامية ويأتي إليها أبناء العالم الإسلامي، وفيها أكثر من 100 جنسية من 100 دولة يتعلمون الإسلام. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بارك لنا في مدينتنا لا زالت مستمرة، وإلى ما شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ماذا نقول يا أخوان؟ والله يعجز الإنسان أن يتكلم. دعوة رسول الله شاملة عامة في المدينة من بركات المدينة التي لم يشاركها فيها غيرها أبدا، في قوله صلى الله عليه وسلم: شفاء سقيمنا بتربة أرضنا وريق بعضنا شفاء سقيمنا. تربتها شفاء، أروني أي تربة في العالم شفاء. ولذا مالك رحمه الله كان يحكم بالضرب والسجن لمن يقول عن تربة المدينة غير طيبة. ويحد تقول غير طيبة وهي تضم وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول غير طيبة ورسول عدناها فيها فيضرب ويسكن. مما لم يشاركها فيه ايضا من تصبح بسبع تمرات، في بعض الروايات اطلاقها وبعضها عجوة وبعضها برني الى غير ذلك، امن من السم. اي تمر في العالم شفاء من السم؟ ما من بركات المدينة صلاة في مسجد بيش بألف صلاة، تقول مكة فيها 100,000. يقول لك ان احمد والشافعي يقولان مكة لا بأس بالصلاة فيها، تتباع الصحيح. ومالك وابو حنيفة يقولون لا لا، وان تضاعفت الحسنات في مكة ب100,000 فان السيئة ايضا تتضاعف ب100,000، فصارت واحدة بواحدة. ولكن المدينة الحسنة ب100,000 والسيئة بواحد، يبقى 100,000 ليش لواحد؟ يبقى كيف ارجع؟ لا يوجد هذا، تضاعف الحسنات دون السيئات، لا توجد الا في المدينة. والله ما ادري ايش اقول يا جماعة، اقول انا ما استطيع ان اوفي هذا المقام. اللهم بارك لنا في مدينتنا، لا استطيع ان اوفيها. وكل انسان قد ينظر لهذه الدعوة من زاويته، كما قدمنا من زاوية الباجي وغيره. واعظم ايضا اثرا على اهل المدينة وعلى المسلمين ان يؤمنها الله سبحانه وتعالى، وتوجد فيها تلك الروضة من رياض الجنة، وفيها طمأنينة النفس. فكل انسان قلق البال منزعج الخاطر اذا جاء الى المسجد النبوي وصلى ركعتين في الروضة المطهرة فانه يشعر بطمأنينة وارتياح النفس، ما يوجد هذا في غيرها. وعلى كل اقول كما تقدم، لا استطيع ان استوعب الحديث عن هذه الدعوة المباركة وبارك لنا في مدينتنا. جزئية شعرت بها وتساءلت عنها فوجدتها عند الاخرين. كان الانسان يأتي الى هذا المكان في درس معين، فاذا بدأ الحديث يفتح الله الشيء الذي لم يخطر على البال. فذكرت ذلك لوالدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه، ان لهذا المسجد النبوي من اثر على طلبة العلم ما لم يوجد في غيره. قال ليس هذا لك وحدك، نحن ندرك ذلك ايضا. اذا هذا المسجد النبوي من بركة المدينة تيسير طلب العلم فيه وتحصيل الكثير في الوقت القليل، وقد وجدنا ذلك في اشخاص عديدين. ياتون اشخاص عاديين ممتهنين افت حرف، فاذا بهم يلازمون المسجد ويلازمون حلق الدرس، فاذا بهم بعد سنوات من طلبة العلم الاجلاء. ولقد شاهدنا والله في الصباح عملا يعملون في الاسواق وبين المغرب والعشاء طلبة علم، امراء ملائكة في زي انسان، في طهر وفي صراحة وفي صدق وفي ايمان، يجلسون بكتبهم الى المشايخ. قال الله قال رسوله، اين يوجد في العالم هذا؟ البركة في المدينة اكثر واعم من ان يحصيها انسان ما، ويكفي هذا القدر. ثم ينتقل صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا. عطفا على ما تقدم من دعائه صلى الله عليه وسلم بالبركة في الصاع وفي المد. وكان اهل المدينة من قديم جميع البيوت والاسر يحتفظون بالصاع النبوي في المخزن عندهم، والصاع النبوي ترتبط به الكفارات، سواء كانت كفارة او كانت كفارة الظهار او كانت كفارة غير ذلك، ويرتبط به مقدار الزكاة في الثمار وكذلك زكاة الفطر. هم كانوا يحتفظون به لما يجب من زكاة الفطر والتماسا لبركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ارادوا ان ياخذوا الارز للبيت بدل ما يحنوا بيدهم ولا يجيبوا زبدي ولا سلطانية ولا مغرفة، يأخذون الصاع النبوي ويغرفون به، لا ليكيلوا ويقدروا، لا، ليكون هذا الإناء الذي نال الدعوة بالبركة من رسول الله يبارك لهم فيما يكيلونه بهذا الصاع وهذا الضرب. وإلى عهد قريب تجد بيوت المدينة محتفظين بذلك، يلتمسون هذه الدعوة وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة أيها الإخوة، كنت أود أن يكون هذا الصاع النبوي معمما في العالم الإسلامي. العالم الأوروبي احتفظ بوحدة الميزان، وليس عند العالم الأوروبي مكيال، إنما عندهم ميزان، وكانوا يختلفون في الرطل الباوند ولا يسموه، ثم القنطار، ثم رجعوا إلى الوحدة الفرنسية وهي الكيلو، وحدة الألف أو الوحدة العشرية. الكيلو ووحدته الجرام، ويحتمل على 1000 جرام، وأصبح الكيلو الآن وحدة ميزانية أو للوزن في العالم كله حتى العالم العربي، وتركوا الأبقى وتركوا الرطل إلى غير ذلك. كنت أود أن يكون للعالم الإسلامي وحدة إسلامية يحتفظون بالصاع في المكاييل، ويحتفظون أيضا بالميزان، الميزان في مكة بالدرهم والبوقية والأبقى. ولكن إن كان الميزان قد اختلف، ما كان ينبغي أن يختلف الكيل لارتباط كثير من العبادات والمقادير الشرعية بهذا المكيال الإسلامي. ولهذا تجد في الأمصار الأخرى مكاييل مختلفة، فتجد في مصر وما تابعها الويبة والكيلة والربع والملوى أو القدح أو نصف ذلك إلى غير هذا، وتجد في بعض البلاد الأخرى الربع والثمنة، وتجد أيضا الصاع الهاشمي إلى غير ذلك من الوحدات. وكل بلدة اتخذت لها وحدة تناسبها. فلو أننا رجعنا واحتفظنا بهذا المكيال النبوي الكريم ابتغاء بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزاما في التحري عند التشريع بما يرتبط به، لكان ذلك أدعى وأولى بنا كأمة مستقلة لها كيانها ولها التزاماتها. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. وبهذه المناسبة أحب أن أقول إن أي مكيال في العالم اتفقت عليه أمة لا بأس به. ويقول العز بن عبد السلام كما يسمونه سلطان العلماء لما شارك في الأمور السياسية والاقتصادية والأمور العامة، وكان عالما عاملا لا تأخذه في الله لومة لائم، يقول في كتاب له وفي السياسة الشرعية: إن من حق الإمام، أي إمام المسلمين، أن يتبع وأن يطاع في 4 أشياء: وحدة الكيل والوزن. لو أنزل للناس نوعا من المكيال، سواء كان ضعف الصاع النبوي أو كان شطر الصاع النبوي، أيا كان يرتضي لتعامل الناس، وعرف مقداره وأعطاه للناس يتعاملون به، وجب عليهم أن يلتزموا هذا المكيال. إن من حق الإمام، أي إمام المسلمين، أن يتبع وأن يطاع في أربعة أشياء: وحدة الكيل والوزن، لو أنزل للناس نوعا من المكيال سواء كان ضعف الصاع النبوي أو كان شطر الصاع النبوي أيا كان يرتضي لتعامل الناس، وعرف مقداره وأعطاه للناس يتعاملون به، وجب عليهم أن يلتزموا هذا المكيال. وكذلك وحدة الميزان، إذا أعطاهم معيارا في الوزن بأقطة أو برطل أو بكيلو أو اخترع وحدة جديدة، وجب عليهم أيضا أن يطيعوا باستعمال هذه الوحدة، ومن غيرها أو أنقص منها جوزي عليها، لأنه يكون من باب الغش. ثالثا وحدة العملة، حينما يختار ولي المسلمين عملة يتعامل بها الناس سواء كان في النقدين الذهب والفضة، وكان هما وحدة التعامل أو جنس المعاملات في ذلك التاريخ، فإذا أنزل إلى الناس ما يسمى الجنيه أو الروبية أو الدينار أو غير ذلك وجعل وزنه، الآن وزن الجنيه الذهب المنتشر في العالم الجر أو السعودي أو الأمريكي الصغير أو التركي الصغير وزنه 8 جرامات، من أنقص منه شيئا كان معتديا، وقد قطع بعض خلفاء الأمويين يد رجل برد من الدينار للمبرد ليأخذ منه بعض البرادة، لأنه إنقاص في العملة وإبخس للناس في حقهم. فإذا ارتضى إمام أيضا نوع عملة من البرونز أو من النحاس أو من الذهب أو من الفضة أو من الحديد أو من أي شيء كان وأنزله ليتعاملون به، وجب على الناس أن يتقبلوه ويحترموه ويتعاملون به. إذا رجعوا إلى الأوراق النقدية هذه سموها البلكنوت وتعاملوا بريال، بروبية، بدينار، بجنيه، بدولار، بأي شيء من أنواع العملات في ضمان الدولة وفي ضمان صندوقها، وجب على الناس أيضا أن يتعاملوا به، ويدخلها الربا كما يدخل في الموازين والمكاييل والنقدين الأصليين. فهذه الأوراق بدل عن الذهب والفضة، فهي تحل محل الذهب والفضة في التعامل بها، تدفع الصداقة وتستحل المرأة التي كانت حراما، بها تشتري الطعام وتأكل، بها تقطع بطاقة الطائرة وتأتي إلى الحاج. إذن صارت هي محل الذهب والفضة، فيسري فيها التعامل الربوي ولا يجوز التفاضل فيها. إذا كانت من جنس واحد يجوز صرف عملة بعملة مع التفاضل، لأن العملة مع العملة الأخرى جنس مع جنس آخر. وهكذا المكاييل، أي نوع من المكيال في أي دولة من الدول، إذا بيع جنس ربوي بمكيال تلك الدولة، كما في مصر الكيلة أو في غيرها، كيلة بكيلة، إذا بعت تمرا بتمر بالكيل الكيلة مقابل كيلة، لكن هذه كيلة وليست بالصاع النبوي، لا، وجب التعامل بها كما كان التعامل بالمكيال الأساسي الذي هو الصاع. وكذلك الموزون، إذا بعت موزونا بموزون وكانت الوحدة الكيلو جرام الفرنسي، وجب إذا كان الجنس وجب أن يكون التساوي في الوزن. ولو بعت وزن حصاة بوزن حصاة، نفس الحصاة واحدة، أزن لك وزن هذه الحصاة رز وتزن لي وزن هذه الحصاة رزا آخر، وجب أن يكون الوزن متساويا بتلك الحصاة وحدها لئلا تقع الزيادة ولا النقص. إذن يتفق العلماء على أن وحدة الكيل والوزن والنقد تبعا لما يرتضيه إمام المسلمين. والرابعة التي يقول عنها الإمام العز بن عبد السلام في وجوب طاعة الإمام فيها، هي إعلان الحرب وقبول الهدنة. إذا أعلن إمام المسلمين حربا على أمة معادية للإسلام، لا تقول الأمة نحن لا نوافقك في هذا، لا، مرغمون غصب عنهم، يجب أن يطابقوا معه وأن يطاوعوه في قتال من أعلن القتال عليه. وإذا قبل هدنة من العدو لا يحق للأمة أن ترفض قبول هذه الهدنة، وجب عليهم أن يقبلوها ولو رأوا في قبولها غضاضة على أنفسهم، لأن ولي الأمر ينظر أبعد مما ينظرون ويرى في سياسة الأمة ما لا يراه عامة الناس. وقد قبل صلى الله عليه وسلم الهدنة والصحيفة التي كتبت بين المشركين والمسلمين في صلح الحديبية، وجاء عمر غير قابل ولا راض بهذه الشروط، ألا نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ على ما لا نقاتلهم؟ فيقول له أبو بكر: يا عمر إلزم غرزه، إنه رسول الله. ويذهب عمر إلى رسول الله ويقص عليه أيضا، فيقول له: أنا عبد الله ورسوله. يعني ماشي تبع الرسالة بما يوحي إلي ربي. فعمر يرى رأي، والرسول صلى الله عليه وسلم عامل برأي آخر. إذا على الأمة أن تقبل رأي الإمام فيما إذا أعلن حربا أو عقد هدنة. إذا مكيال المدينة حظي بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، وبقية المكاييل يلزم احترامها والتعامل بها وإجراؤها في الشرع في الربويات والمنهيات وغير ذلك إجراء الأصل. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء للمدينة وأهلها. قال: وحدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن سهل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام على حديث أنس رضي الله تعالى عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في مكيالهم صاعهم ومدهم. وتقدم الكلام على أوائل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الناس كانوا إذا رأوا أوائل الثمار أتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا العلاقة بين ظهور أوائل الثمار وإتيانهم بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أوائل تلك الثمار أن يدعو ويدعو لأهل المدينة في ثماره. وأشرنا إلى الإشارة اللطيفة في الحديث الأول، الدعاء لأهل مكة مكيالهم وإضافة المكيال إليه، وفي حديث أبي هريرة بنون المتكلم الذي معه غير في ثمرنا في بلدنا. ودعواته صلى الله عليه وسلم لثمار المدينة ودعواته للمدينة، ثم دعواته أيضا للصاع وللمد. وأشرنا إلى أن آثار تلك الدعوات ظهرت قديما واستمرت حديثا، وتكلمنا على شيء من آثار دعوته صلى الله عليه وسلم للمدينة، وأشرنا إلى أن من بركات المدينة وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقد رشح هذا المعنى ما جاء في غزوة حنين حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم الشيء الكثير، حتى قال قائلهم: والله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان من أمر الأنصار ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يعطي من الأنصار أحدا شيئا، فطلب جمعهم واجتمعوا إليه ليلا وأتاهم وقال: ما مقالة بلغتني عنكم معشر الأنصار؟ وذلك أنه بلغ أن بعضهم قال: لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وعشيرته فمال إليهم وأعطاهم، وعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جمعهم وحدهم على ألا يجتمع معهم غيرهم فقال: ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار؟ قلتم كذا وكذا يا معشر الأنصار، ألم يكفكم أني أتيتكم كنتم عالة فأغناكم الله، كنتم متخاصمين فجمعكم الله، كنتم ضلالا فهداكم الله. وكلما ذكر نعمة قالوا: الله ورسوله أمن. وأخيرا قال: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبما نجيب يا رسول الله؟ قال: تستطيعون أن تقولوا وتصدقون فيما تقولون، كذبك قومك فصدقناك، وأخرجك قومك فآويناك، وعاداك الناس فنصرناك. وكل ذلك يقولون: المنة لله ولرسوله يا رسول الله. ثم قال: كيف تأخذون علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب الناس؟ إني والله لا أعطي الرجل أتألف به قلبه، وإني لا أعطي الرجل اتكالا على ما وقر في قلبه من الإيمان. يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لكنتم امرؤا من الأنصار. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا. لسلكت وادي الأنصار. المسلمون دثاري والأنصار شعاري. والشعار ما لاصق شعر البدن، والدثار ما يتغطى به من أعلى. وهكذا أخذ الأنصار في بكاء ونحيب ويقولون: رضينا بقسمة الله فينا. هكذا من أعظم البركة في المدينة عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. وذكرنا أشياء منها: الاستشفاء بتربتها. وسألنا بعض الإخوان بأن بعض الحجاج قد يأخذ بهذا الأثر وينقل معه من تربة المدينة وأحجارها، ونحب التنبيه على أن نقل التربة من المدينة للاستشفاء أو للتبرك خلاف السنة، لم يأتي عن أحد من سلف الأمة، وهم أعلم الناس بمكانتها، وهم أقوى الناس يقينا وإيمانا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقلوا من أرض الحرمين شيئا. ويتفق الفقهاء على أن من أخرج حصاة من الحرم إلى خارج الحرم تأتي تلك الحصاة وتخاصمه يوم القيامة. أخرجتني من حرم الله إلى غيره، بل جاء الأثر في المسجد: من أخرج حصاة بدون إيذاء من المسجد إلى الشارع تخاصمه يوم القيامة. أخرجتني من مواطن الذكر والعبادة والطهارة إلى غير ذلك. إذن حقيقة التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي في اتباعه. وشخصيته صلوات الله وسلامه عليه لا شك ولا إنكار عند مسلم أنها كلها بركة، ويستشفى بها ويتبارك بها ما دامت عن ذاته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. وها هم في صلح الحديبية حينما منعهم المشركون من دخول مكة وعسكروا هناك، وجرت المفاوضة للصلح بين المشركين وبين المسلمين، فيأتي سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى قريش ويقول لهم: والله لقد دخلت على كسرى وقيصر فما وجدت أمة تعظم ملكها كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله لرأيتهم حوله ولكأن على رؤوسهم الطير لا يملأ أحد عينه في وجهه. وما توضأ وضوءا ولا بصق بصاقا إلا ابتدروه في أكفهم وذلكوا به وجوههم. وهكذا صلى الله عليه وسلم لما حلق شعر وقسم، أعطى أبا طلحة شعر نصف الرأس وقال: قسمه على الناس، والنصف الثاني قال: خذه لك. وكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تحتفظ بشعرات في جلجل من الفضة، كان إذا أتاها المحموم تموصها في ماء وتقدمها إليه فيستشفي بها فيشفيه الله. وفي خيبر لما أرمد علي رضي الله تعالى عنه وكان استعصى عليهم حصن، فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها، وما تطلعت لشيء قط كتطلعي تلك الليلة لما قال صلى الله عليه وسلم: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين علي؟ قيل إنه أرمد في خيمته لا يستطيع أن يأتي. قال علي به، فأتي يقاد بين رجلين لا يبصر الطريق للرمد في عينيه، فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه فيقول علي: فما والله أصبت برمد بعدها أبدا. وين أطباء العيون؟ وفين المختبرات؟ وفين المكروبات؟ وفين وفين وفين؟ أشياء كثيرة. إلى غير ذلك، الصحابي الآخر الذي رد اندلعت عينه على خده فردها صلى الله عليه وسلم مكانها، ويقول: والله ما صرت أعرف أيهما أقوى إبصارا. الآن يقول ترقيع القرنية من أعظم ما توصل إليه الطب. هذه عين تقلى وفي أثناء المعركة والغبار وكذا، فيردها بيده صلى الله عليه وسلم ويشافيه الله. إنها فعلا معجزات وخوارق العادات. ولا تستغرب أبدا، في غزوة بدر عكاشة جاء وانكسر سيف في يده، فجاء لرسول قال: يا رسول الله انكسر السيف. فتناول صلى الله عليه وسلم عذق من خشب، قال: خذ هذا فقاتل به. قال: فلما اخذته في يدي وهزلته فاذا به سيف ماض، وبقي عنده الى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. يهمنا اثاره صلى الله عليه وسلم حقا موضع البركة وحقا موضع الاستشفاء، ولكن ما لم يمسه هو وما لم يضعه هو ولم يكن عنه صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يتمسك به ولا أن يتمسح به. فأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أحق الناس معرفة بحقه، وأقوى الناس إيمانا به، وأشد الناس تصديقا له، لم يفعلوا شيئا من ذلك. اذا نقل الاتربة او الاحجار من المدينة او من مكة مخالف للسنة، ولا يجوز ذلك، بل قد يخشى على من يفعل هذا ان يعتقد في الجماد تأثيرا، يخشى على عقيدته. اذا احببنا التنبيه على ذلك، وبالله تعالى التوفيق. ان من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في مدينتنا، ان حماها الله من اخطر اخطار الدنيا من الطاعون ومن الدجال. يقول صلى الله عليه وسلم: على انقابها، اي ابوابها ومداخلها، ملائكة لا يدخلها الدجال. وجاء في الحديث حديث الملاحم: الدجال يجول العالم كله، واذا جاء الى المدينة ذهب الى ملتقى الاسيال وراء روما عند اوائل الغابة، ونزل هناك ودق طبونه، وخرج اليه المنافقون في المدينة آنذاك، وسلم الناس في المدينة من شره. وكذلك الطاعون المرض الوبائي العام لا يأتي الى المدينة. اذا الدعوة عامة في المدينة بالبركة فيها، وكما اشرت بالامس لا يستطيع انسان ان يوفي بيان حق هذه الدعوة لهذه المدينة المباركة. ولكن اذا كان هناك من شيء يعلم، هل يخفى او يذكر؟ شقول يا جماعة؟ لا شك انه يذكر، ونحن في هذا القرن الخامس عشر، 408، على رأس القرن الرابع عشر. ننظر الى المدينة من الناحية الاقتصادية، اشرنا مسبقا كيف واجهت المدينة اعداد المهاجرين في بادئ الامر. وكيف ضاقت دول أوروبا في بعض أعداد قلائل منعت نزولهم في بلادهم من ناحية الاقتصادية. والمدينة اليوم وفي أواخر القرن الرابع عشر منذ 8 أو 9 سنوات، المدينة كما نعلم محدودة الموارد، ويأتيها من الحجاج. كم تقدرون نسبة الحجاج إلى سكانها؟ سكان المدينة أكثر أم عدد الحجاج الذين يأتون من العالم أكثر؟ ها؟ الحجاج أكثر؟ طيب كم نسبة؟ الضعف، ضعفين؟ يكفي ضعفين بس. ومع هذا العدد أهلها ومن يفد إليها، ناشدتكم الله جميعا، إذا خرج أحدكم إلى الأسواق ماذا يعاين؟ إلى منتصف الليل يجد الخبز، يجد الفاكهة، يجد الماء، يجد كل ما يتطلبه متوفرا بين يديه. صحيح ولا يا جماعة؟ صحيح. منذ 9 سنوات يستوقفني ان ارى سيارة مرسيدس سموها 6 اكبر مجال عند باب المجيد اولا قبل الازالة، وعلى رأسها عدة اشخاص ينادون الخبز يا حاج. قلت نتبعوا في السيارة، دفع عن الفضول الى تلك السيارة، جب الخبز يا حاج. طب انا ما انا حاج، لكن يا حاج تاج الجميع. فاذا بي اجد حوالي اكثر من 5 رجال على اطرافها يناولون الحاج اكياسا من النايل مليئة بالخبز. كم قيمتها؟ جزاك الله خير. كم قيمتها؟ دعوة خير. يوزع الخبز على الحجاج. ماذا تقول؟ تذكرت حالا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وتذكرت حالا دعوة ابراهيم عليه السلام لمكة. اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع فاجعل افئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات. رزقهم حتى فاض عليهم واصبحوا يفيضون على الاخرين. المدينة بين الجبال كما ترون يفيض فيها الخير ويزيد فيها الخبز حتى ان يوزع. ذكرت لبعض الاخوة ما لفت نظري وقال لا انا رأيت هذا عند باب السلام، يا ليت السيارة واحد. بهذه المناسبة والذي سبب ارادها، قدم حاج من بلد زراعي لا اريد ان اسمي، وش مانع لو نسمي، جاء من مصر. وطفت معه في المسجد، وعند خروجنا من باب الرحمة بعد ما خف الزحام في الحرم اريد ان امشي معه في داخل المدينة اطلعه على بعض احوالها، فاذا بائع الخبز بائع الشريك عند باب الرحمة يقول 6 هلل يا شريك. اسمحوا لي اذا نزلنا الى الطبيعة، 6 هلل يا شريك. الشريكة في اول نهار ب3 قروش والقرش هللتين، يعني 3 قروش تبقى كم؟ 12 هلل ولا لا؟ 6 هلل يعني نصف القيمة، قرش ونصف. فاذا بالرجل هذا وصاحب زراعة نادى تعال يا ولد اشوف الشريك هذا، اخذ فاذا به نصف لين. فسألني اليس هذا الذي في الصباح 3 قروش؟ قلت نعم هو. قال وكيف الان بقرش ونصف؟ قلت الحمد لله زايد بدل ما يرميه ولا ينشف عليه. قال لا مو صحيح، هذا تموين بعض الملاجئ تمونها الحكومة، وهؤلاء ياخذون من تموين الملاجئ ويبيعوه. فاكرين هذا التفكير يا جماعة؟ نموذج ما؟ قلت له لا، المدينة ليس فيها ملاجئ، وهذا من بقايا الصباح. كيف يحصل هذا؟ يزيد عن الصباح ثم يتوفر ثم يبيعون بهذا الكم. قلت نعم. قال لماذا؟ قلت البركة. البركة ايش؟ قلت بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. يهمني كلمته. قال عجبا، نحن في مصر في القاهرة كم فيها من شونة الحبل، كم فيها من مطحن، كم فيها من مخبز. اذا جاءت مناسبة اجتماع عام ويفد الى العاصمة الى القاهرة من الارياف ومن المدن من يحضر هذا الاجتماع العام، من فاته العشاء قبل العشاء لا يجد خبزا. نحن في باب المقارنة الان، نحن في حكاية واقع. يطرح الله البركة، معنى لو نسبنا كل من جاء الى القاهرة في اي مناسبة. القاهرة تعدادها في النهار 12 مليون وفي الليل 7 أو 5 ملايين. حينما يأتيها من عدد لن يأتيها نصف ما يأتي المدينة من الحجاج. كم نسبة من الوافدين الى القاهرة مع سكانها، وكم نسبة الوافدين الى المدينة مع سكانها؟ انها البركة. نحن نذكر ذلك ليعلم كل مسلم ما اكرم الله سبحانه به مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف وقفة طويلة. سيأتينا بعد هذا الباب في سكن المدينة احاديث من صبر على لأوائها وشدتها، واللأواء الجوع والشدة المصائب او الامراض او النكبات او شيء من هذا، كيف يتلاءم هذا مع ذاك؟ سيرد علينا احاديث ان ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول 3 أهلة هلال وهلال وهلال، شهران كاملان ما اوقد في بيت محمد النار. قال كيف كنتم تأكلون يا خالة؟ قالت انما هما الاسودان التمر والماء. ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كنت اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. يقول كنت اتبع الرجل اسأله وانا والله اعرف بما اسأله عنه قبل ان يولد، ولكن طمعا في ان يصحبني الى بيته يطعمني. جاء قدح من اللبن الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي باهل الصفة. فقال ابو هريرة القدح صغير، لو اعطاني شرب يكون علي باهل الصفة، وماذا افعل القدح باهل الصفة؟ فيأتون جميعا فيقول اسقهم يا ابا هريرة، فادور عليهم بالقدح حتى شربوا عن اخرهم. ثم قال تعالى يا ابا هر لم يبق الا انا وانت، اشرب. قال فشربت، ثم قال اشرب 3 مرات، قلت والله يا رسول الله لم يبق له منفذ، شرويت من شعري الى ظفري. وشرب صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة، نعم ربما تقع في التاريخ ان المدينة جاء عليها زمن من الجوع ومن القحط ومن الشدة لا ينبغي ان اصفه هنا الان، ولكن ننظر الى طرفي الزمن وطرف التاريخ. احب ان يعيها كل مسلم، لا تجدها في كتاب من كتب تفسير الحديث ولا شراحه، ولكن بتأمل الواقع وبدراسة والتحقيق نجد الآتي. اما قول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا بيت النبوة، بيت الزهد، بيت المثالية في العفاف والبعد عن الدنيا. ما كان عن قلة، ها هو المال يأتي الى رسول الله، ها هو يقسم المال على ما قال رجل من مؤلفة قلوبهم يعطي عطاء من لا يخشى الفترة، ها هو مال البحرين في المسجد يقسمه بغير كيل ولا عد، العباس يأتي بثوبه ويملأه ذهبا وفضة حتى يعجز عن حمله. وبيته ليس فيه شيء. يأتيه الضيف فيسأل فيقولون ليس عندنا ما نعجيه، فيقول من يستضيف ضيف رسول الله وله الجنة؟ هل كان ذلك عن قل والمال في المسجد يقسم بغير عدد ولا كيل؟ لا والله، إنه الزهد في الدنيا. ولذا جاء عن رسول الله أن فاطمة ابنته دخلت عليه وفي عنقها سلسلة من ذهب، فأعرض عنها فعرفت الكراهية في وجهه فذهبت باعتها واشترت رقبة فأعتقتها وأخبرت رسول، قال هكذا يا ابنتي وإلا. ذكر لها وعيدا شديدا. لماذا؟ هل الذهب محرم على النساء؟ لا، لقد بين لها أيسرك أن يقال فاطمة بنت محمد تتقلد بسلسلة من ذهب؟ لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يجمع الزكاة من الأموال عنوة من الناس عنوة، أيجمعها عنوة يذهب عنها ويحلي بها بناته؟ لا والله، ما كانت تحل لمحمد ولا لآل محمد تنزيها لمقام رسول الله عن أوساخ الناس. بل جاء القرآن الكريم ويأتي يوضح حقيقة الأمر. يا أيها النبي قل ليه إن كنتن تردن إيه حياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وسراحا جميلا. إن كنتن تردن إيه الحياة الدنيا وزينتها تعالينا مجتمعات، مش واحدة واحدة، لا مجتمعات في الجملة ما هو بالتنصيل، ومجتمعات أمتعكن، ومعنى أمتعكن أعطيكن كل ما تشتهي نفوسكن من مصاب ومن ثياب ومن متاع الدنيا كله في وقت تقول ما عنده شيء. نقول لك لا، لقد جاء في الآثار كما يقول البصير في بعض أبياته وراودته الجبال الشم عن ذهب، كان لو أراد ذلك لا إيش لفعل. وإن كنا تردنا إيش الله ورسوله والدار الإيش الآخرة فإن الله إيش أعد الإيش من كنا أجرا. إذن لستن كنساء العامة، وليست نسوة رسول الله الطاهرات رضوان الله تعالى عليهن كبقية الناس، لا. فلما كان بيت النبوة بعيدا عن مظاهر الدنيا لا غرو لا ضير أن يأتي ويمر عليه من تلك الأحداث الشيء الكثير. وهذا أبو هريرة إن سقط ذائخا من الجوع فهذا بجانبه عبد الرحمن بن عوف يأتي مهاجرا ويقاسمه أخوه الأنصاري نصف ماله فيأبى عنه ويقول دلني على السوق، فيذهب ويأتي يذهب بنوات من ذهب ويرجع أول يوم بأقط وسمن، وبعد ذلك وبعد فتصبح تجارته تأتي القوافل من الشام باسم تجارة ابن عوف. وفي يوم الجمعة تأتي يخطب الرسول صلى الله عليه وسلم وتأتي تجارته ويدق طبولها. وكانت عادة عند التجار إذا قدمت قافلة تجارية دقت لها طبول إعلام بقدومها ليجتمع التجار وذو الحاجات إليها، فصادف مجيئها ودق طبولها أثناء خطبة رسول الله على المنبر، فخرج بعض الناس إليها وجاءت الآية الكريمة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لما خرج بعض الناس إليها وقعد البعض قال رسول الله لو خرجوا عن آخرهم لسال بهم الوادي نارا. ابن عوف كان من الجالسين، لما سمع ذلك ونزلت الآية واجتمع التجار يساومونه على تجارته، كل يقول في المئة خمسة، المئة عشرة، المئة مئة، قال عندي زيادة. قالوا يا ابن عوف نحن تجار المدينة، لم يبق تاجر يستطيع أن يزيد علينا شيء. قال عندي المئة ألف بعشر أمثالها. قالوا لا يوجد من يعطي ذلك. قال الله يقول هي وما حملت في سبيل الله. أليس هذا في المدينة؟ وكذلك أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك سنة 90 من الهجرة يجهز الجيش من ماله الخاص. إذن كان يوجد بالمدينة من يستطيع أن يجهز جيشا، كان يوجد بالمدينة من تبرع بقافلة بما فيها من إبل ومن عبيد ومن تجارة وأموال تحملها. وكان أبو هريرة يصرع من الجوع، ما كانت هناك اشتراكية ولا كانت هناك شيوعية ولا كان هناك اعتداء على حقوق الأفراد.